عنصب. عنصب. قال رأيت موسى سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. قال رأيتني إيش؟ قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبح دم أسد تعزلني على الإسلام فصرت إذا وضل سعيد. قول السابعة سبعة يعني كم يكون اللي قبله؟ ستة. لكن لو قيل سابعة ستة هذا إذا كان من غير الجنس، إذا كان السابع من غير الجنس قيل سابعة سبعة سابعة ستة. ولهذا قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع إيش الثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم أي سادس الخمسة. إذا كان إذا كان من جنس لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولم يقل ثالث اثنين، يعني يرون إن الجنس واحد كل آلهة. المهم أن العلماء يقولون إن الثالث العدد، يعني إذا أضيف إلى ما دونه أو إلى ما تحته فهو من غير جنسه، وإن أضيف إلى مثله فهو من جنسه. نعم نعم. طلال نحددها جل نحددها بليلتين. طيب نعم نعم نعم يجمع بينهم إنهم يظهر فيهم السمن لاعتنائهم بأجسادهم وغفلتهم عن صلاح القلوب. أما السمن اللي مو من سعيك ولا من كدك فهذا لا تلوم عليه. إيه ما أبدا ما ما ما يذم، هو أصلا محرم منكر على أحد، لكن هل تذم هذه السمنة ولا لا؟ نعم. طيب أنا والله بس أنا أشوف اللي يسألون دائما اثنين وثلاثة. ما هو كيف يصح؟ ما هو قلت الحسن؟ لكن ليس فيه ما زاد أبو معشاق من الصدوق إلا عن قطع الأهل السكين وأكثر ما في حين صفوان أن النشأ. هو شيء حسن النفس. حسن النفس. على كل حال هو في الحديث الأول لا تفعلوا كما تفعل العاشر. اقرأ. يقول ذكر في حديث عمرو بن أمية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج من فتح شاة بفتح شاة الحديث، وقد تقدم الواقف في كتاب الطهارة ومعنى يحتج يقطع، وأخذ أصحاب السنة السابقة من حديث المغيرة بن شعبة ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحتج به من جنب حتى أذن بلال فطرح التشكيك وقال ما له فلد كذا. قال المطال هذا الحديث يرد حديث أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رفعته لا نسأل لحم السكين فإنه مصير العاد والهسوف فإنه أهنأ وأمر. قال أبو داود وهو حديث ليس بقوي قل أو شاهد من حديث مصير أمية أخرجه في المزيد لفظ ناس اللحم ناشم فإنه أهنأ وأمر. وقال لا نعرف إلا من حديث عبد الكريم انتهى. وعبد الكريم هو أبو أمية بن أبي مخارق ضعيف، لكن أخرجه ابن أبي عاص بن رجل آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن، لكن ليس فيه ما زاده أبو معشر من التصديق في النهي عن قطع لحم السكين وأكثر ما في حديث صفوان أن الناس أولى وقد وقع في أول حديث الشفاعة الطويل الماضي في التفسير من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلحم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم الذراع فنهش منه نفسه. ما فيها النهي عن القذف السكين، لا فيه فيها النهش أولى. طيب حسن. نعم. نعم. أي نعم. طيب حسن. إذا معناها الأولى فلا يكون فيه نهي، لكن إذا علمنا أنه فعله الإنسان ترفعا وتقليدا للأعاجم وهو من هذا الناحية يكون مكروها. نعم نعم يا سعيد. ما حاجة لعاجة واضح أقول ما نعيد له. نعم خلاص أنت جاءت السؤال الأول ولا يتكرر سؤالان. نعم خلنا بعد. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال سألت سهل بن سعد وقلت هل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين بعثه الله حتى قرضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منافل؟ قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منفلا من حين بعثه الله حتى قرضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منقول؟ قال كنا نطحنه ننفضه فيصير ما طار وما بقي كريناه فأكلناه. اللهم صل وسلم. نعم. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا صلى الله عليه وسلم من الخبز الشعير. اللهم صل وسلم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على حيوان ولا في سترجة ولا خبز له مراقب. عند المخفض على الجيم سكرجة. إيه تجدها سكرجة. ولا في سكرجة ولا خبز له مرقة. قلت لفتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه منذ قدم المدينة من طعام برد الله اللهم صل وسلم عليه. الله هذا مع أنه لو شاء لسارت معه الجبال ذهبا صلى الله عليه وسلم ما شبع ثلاث ليال تباعا من خبز البر، وفي رفض آخر من خبز الشعير. وإذا رأى الإنسان حالا اليوم وجد أن الإنسان يقدم له على الغداء عدة أصناف وعلى العشاء كذلك، ولا كنا نحدث أنفسنا بأن هذا من فضل الله علينا وأنه لو شاء لسلبنا إياه، كما قال عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، وقال في الماء أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، وقال في النار أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ولو شاء الله تعالى لسلب حرارتها ولكانت بردا لا تفيد في الطعام. نحن بالحقيقة غافلون عن هذه الحقائق، كأن هذا أمر عادي يمر بنا أو كأنه مفروض لنا ومحتم لنا على الله عز وجل. ولو أننا نظرنا قليلا أيضا في أمكنة قريبة منا وجدنا أنهم يموتون من الجوع، تعلن الأخبار كل ليلة أو كل أسبوع عن مجاعات عظيمة يموت بها الأطفال بالمئات والعجائز والكبار

ثم أيضا يصنع الطعام وهو حديث عبد الله بن جعفر صلى الله عليه وسلم قال أسمع ذلك إذا فعلت ما حدث ما يعرف ما شاء الله. هذا لعلهن يجتمعن ولا يبقين يجتمعن للعزاء وينصرفن على طول. وأما هذا فإنها ما صنعت للقادمين، صنعت لخاصة أهل الذين في البيت، وهذا لا يضر. باب السليم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجمالي عن مراد الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوالة عن أبي طوالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. نعم. حدثنا عبد الله بن المنير قال سمع أبا حاتم الأشهل ابن حاتم قال حدثنا ابن عون عن كمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال وقفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خيار فقدم إليه قصعة فيها فريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء. النهاية كلها واضحة الحديث. الثريد يقول فيه الناظم إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فالخبز الذي يكون إدامه لحم هذا هو الثريد، وسواء كان الخبز مجففا أو مرققا، وعلى هذا فالمرقوق اللي فيه اللحم يعتبر ثريدا. وكذلك القصان سواء كان مجففا أو مرطبا بالمرق إذا كان فيه اللحم يسمى ثريدا. نعم. كمال. إيش؟ كمل من النساء؟ هنا. المراد كمال في الدين والعقل. هنا. الدب القرع. القرع. ما تعرف القرع؟ نعم. هذا ظهر الحديث من عائشة أفضل منها وهي يا عمار من أصطفاك وطهرك هذه كقوله وفضلناهم على العالمين، يعني في بني إسرائيل هي أفضل نساء بني إسرائيل. هذا ظهر الحديث، لأنه لما ذكرنا أن هاتين المرأتين كمتان قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا نعم كانوا يقول وعائشة أفضل منه. باب الشاك المصنوطة والكتف والجنب. حدثنا هربة بن خالد قال حدثنا عماه بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز بن قائد قال قلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق لله ولا رأى شاكا سميقا بعينه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. طيب قولها الجنب، ما ذكر الجنب في الحديث، ذكر الكتف إلا أن يقال إنها لعلها دخلت في الشاة المسموطة، أو أن الكتف ربما يأكل الإنسان منه حتى يصل إلى الجنب. وعلى كل حال ففي هذا الحديث دليل على ما سبق من أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل السكين عند الحاجة، وأنه يقدم الصلاة على الطعام. ولكن ذكرنا في الدرس الماضي أنه بشرط ألا تتعلق به نفسه، وإلا قدم الطعام. نعم، جنب الشاة، جنب لا لا لا أضلاع، لا لا أضلاع. لا ما هو خاصة، الأصل عدم حسن، الأصل عدم حسن. نعم، خلنا ثلاث. إيه؟ نقول قال رحمه الله تعالى البخاري أحيانا. نعم طيب، سن في ثلاثة أسئلة فقط. نعم، باب ما كان السلف يدخلون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي ذر سفرة. حدثنا خلاب بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حكر الخم الأضاحي فوق ثلاث. قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الذراع فنأكله بعد خمس عشرة. بعد خمس عشرة قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز برب مأذون ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج قلت لعطاء فقال حتى جئنا المدينة؟ فقال لا. طيب ما الفرق بينهما؟ هل هذا اختلاف لفظ ولا يختلف المعنى؟ شغول عندك؟ وقالت عائشة وأسماء لأبيها وأختها لأبيها، أسماء بنتا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم مما سبق في الهجرة. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا لا ثاني لأن الأول ما في إشكال. كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة، قال كنا نتزود لحوم الهدي الذي يهدى إلى الحرم من النار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حيث زمانه في سفرنا من مكة إلى المدينة. تابعه أي تابع عبد الله بن محمد بن سيدي محمد هو ابن سلام عن ابن عيينة سفيان، وهذه المتابعة أخرجها ابن أبي عمر في مسنده. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قلت لعطاء هو ابن أبي رباح فقال جابر كنا نتزود لحوم الهدي حتى جئنا المدينة؟ فقال عطاء لا لم يقل جابر حتى جئنا المدينة. وقال الحافظ ابن حجر ليس المراد بقول عطاء لا نفي الحكم، بل مراده أن جابرا لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتى قدموا، فيكون على هذا معنى قوله في رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة، أي توجهنا إلى المدينة ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا إلى المدينة. التي روى مسلم من حديث ثوبان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي يا ثوبان أصبح إحنا هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.